بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين في باب الكرم والجود، وقال تعالى: وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. وقال تعالى: وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى في باب الحث على الكرم والجود والإنفاق في وجوه الخير، وقال الله عز وجل: وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، أي أن أي شيء تنفقونه من المال والأعيان والمنافع فإن نفقته تعود عليكم، فإن منفعته تعود عليكم. ولهذا قال: وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، فالله عز وجل غني عن هذه النفقة. ثم قال عز وجل: وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، أي أن النفقة التي تثابون عليها وتؤجرون عليها هي ما ابتغيتم بها وجه الله عز وجل، بأن يكون الإنسان مخلصاً لله عز وجل في نفقته، فينفق هذه النفقة ابتغاء وجه الله، وما سوى ذلك مما ينفقه فهو خسارة وضياع. ثم قال عز وجل: وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، فأي شيء ينفقه العبد فإن الله تعالى عالم به ومطلع به، فيجازيهم على هذا الإنفاق ويوفيهم أجورهم. ولهذا قال في الآية الأولى: وهم لا يظلمون، فلا يظلم الإنسان بنقص حسنة من حسناته ولا بزيادة سيئة من سيئاته، وذلك لأنه سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا، بل إن حكمه بين عباده دائر بين العدل والفضل، فالفضل للمؤمنين والمحسنين والعدل للكافرين والفاسقين. قال الله عز وجل: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. فالإنسان إذا عمل حسنة فإن الله عز وجل يجازيه بعشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. ففي هاتين الآيتين فوائد، منها أولا الحث على الإنفاق والبذل في سبيل الله، وأن ما ينفقه الإنسان في سبيل الله من مال أو منافع أو أعيان فإن الله عز وجل يوفيه أجره على ذلك من غير أن يظلمه شيئا بنقص حسنة من حسناته أو زيادة سيئة لم يعملها. ومنها أيضا الحث على الإخلاص في النفقة، لقوله تبارك وتعالى: وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله. والإخلاص لله عز وجل شرط من شروط قبول العبادة، فلا تكون العبادة مقبولة مرضية عنده سبحانه وتعالى إلا بشرطين: الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والمتابعة يتمكن كل أحد من تحقيقها وفعلها، ولهذا قال بعض السلف: ما جاهدت نفسي على شيء مجاهدتها على الإخلاص، لأن الإخلاص يتعلق بما يكنه الإنسان في قلبه وما يكون في صدره، فعلى المرء أن يحرص على إخلاص العمل لله تبارك وتعالى في جميع أعماله وفي جميع ما يبذل وفي جميع ما يفعل ويذر. ومما يعين الإنسان على الإخلاص لله عز وجل أولاً أن يراقب الله تعالى، فإن مراقبته سبحانه وتعالى والعلم بأنه مطلع على أعمال العبد مما يدفع الإنسان إلى الإخلاص لله عز وجل ويبعده عن الرياء ونحوه، وذلك بتحقيق مرتبة الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ومن أسباب الإخلاص لله عز وجل أن يستحضر المرء عظمة الله تبارك وتعالى وما له من كمال الصفات وما له من كمال الإنعام، فإن هذا أيضا مما يدفعه إلى إخلاص العمل لله عز وجل. ومن الأسباب المعينة على إخلاص العمل لله أن يعلم أن العباد لا يملكون له ضرًا ولا نفعًا، فالنفع والضر بيد الله عز وجل، فلا أحد يملك أن ينفعك بشيء إلا بما كتبه الله تعالى وقدره لك، ولا أحد يستطيع أن يضرك بشيء إلا بما كتبه الله عز وجل وقدره لك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الخلق لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. ويعلم أيضاً أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وفي هذه الآية الكريمة أيضاً دليل على إثبات الجزاء يوم القيامة، وأن الناس يجازون على أعمالهم، فمن عمل صالحاً فلنفسه ومن أساء فعليها. ومنها أيضاً كمال جزاء الله عز وجل وعدله، وأنه سبحانه وتعالى لا يظلم أحداً شيئاً، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. ومنها أيضاً إثبات الوجه لله عز وجل لقوله: وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وهو وجه حقيقي يثبت لله تعالى على ما يليق بجلاله وعظمته كسائر صفاته، وقد وصفه الله تعالى بأنه ذو الجلال والإكرام. ومنها أيضاً إثبات علم الله وإحاطته بكل شيء، وأنه سبحانه وتعالى بكل شيء عليم لقوله: وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. والإنسان إذا أنفق النفقة يبتغي بها وجه الله وأخلص لله عز وجل فإنها تكون عند الله عظيمة، فالقليل مع الإخلاص يكون عظيماً، ولا تحقرن شيئاً. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله ولو بشق تمرة. فالإنسان قد يتصدق بشيء قليل يكون ثوابه وأجره عند الله أعظم من الذي يتصدق بالملايين، لأن الأول الذي تصدق بالقليل كان مخلصاً لله تعالى مستحضراً عظمته عز وجل، والثاني إنما أنفق رياءً أو سمعة، أو لم يرد الرياء والسمعة ولكن غاب عن قلبه حين دفع هذه النفقة أن يستحضر الإخلاص لله عز وجل. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.